اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم المسألة التاسعة، القنوت. أقبله في القنوت، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة، يعني معناه مستحب عند الإمام مالك أقل من السنة. وذهب أبو حنيفة وأحمد وأحمد إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح، وأن القنوت إنما موضعه الوتر. وقال قوم بل يقنط في كل صلاة، وقال قوم لا قنوت إلا في رمضان، وقال قوم بل في النصف الأخير منه، مش كل رمضان النصف الأخير، وقال قوم بل النصف الأول منه. اختلافات كثيرة، والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا اختلاف الآثار، والثاني وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض، أعني التي كانت فيها التي لم يقنط فيها. قال أبو عمرو بن عبد البر: والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الأول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على رعل وذكوان، والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر مؤونة. وقال الليث بن سعد: ما قنطت منذ 40 عاما أو 45 عاما إلا وراء إمام يقنط. يعني كان الليث ما يراك القنوت، ولكنه إذا كان الإمام يقنط وهو مقتدي فإنه يقنط وراءه، لقول الرسول: إنما جعل إمام ليتم به. فالإمام حاكم، فالإمام أي حاكم، إذا قنط الإمام قنط، ما تقولش أنا خالف الإمام وأنا كذا وأنا أعتقد كذا، أعتقد أرى خلاف ما يرى الإمام فلا أخالفه. لا، إذا كنت مقتدي فعليك أن تتبع الإمام ولو ترى على أنه يخالف ما تراه. فلهذا يقول لأنه كان إذا ما يقول بمفرده، لكن إذا كان الإمام يقول تقول معه. قال الليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء صلى الله عليه وسلم أنه قنط شهرا أو قال 40 يدعو لقوم ويدعو على آخر أو يدعو على آخرين ويدعو على آخرين حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت، فما قنت بعدها حتى لقي الله. هذا أخذ به من؟ قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت، وهو مذهب يحيى بن يحيى من المالكية، قال القاضي يعني المؤلف: ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة كأنما يقنط، وأنه استمر إلى زماننا أو قريبا من زماننا. بقال: وخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في صلاة الصبح، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. هذا خرجه مسلم. وخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة أنه قنط في الظهر والعشاء والأخيرة وصلاة الصبح، يعني في صلوات أكثرها. وخرج كذلك مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية واختلفوا فيما الآن عرفنا أن القنوت مختلف فيه في محله في الصلاة كذا ولا لا؟ الآن ما هو الاختلاف في الألفاظ التي يقنط بها؟ الاختلاف في الألفاظ التي يقنط بها واختلفوا فيما يقنط به. فاستحب مالك القنوت باللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا استحبه من؟ مع المالك. ويسميها أهل العراق الصورتين، يسمو هذا يقولوا أنه صورتين. ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب بعضهم، لكنها ما تثبت لأن القرآن لا يثبت إلا بما تواتر. وقال الشافعي وإسحاق بل يقنط بماذا؟ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعالي. وهذا يرويه الحسن ابن علي من طرق ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني وهو حديث صحيح. قال الترمذي أنه حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولكن الحديث صحيح. طيب، وقال عبد الله بن داود من لم يقرأ في السورتين فلا يصلى خلفه. هذا يعني في التشدد. قال قوم ليس في القنوت شيء موقوت، بعضهم يقول أي دعاء تريد أن تدعو به تحتاجه، لأنه إذا كان للحاجة فيكون مناسبا للحاجة التي نزلت بك فتدعو بها. وكذلك يعني إذا كان أنت هو تدعو القنوت لنازلة فيناسب القنوت بماذا؟ للنازلة، النازلة التي جاءتك تقنط وتدعو فيها. أو لا، أقول هنا كتبنا كلام كثير، وفي البياض هذا، البياض هذا شوفوا أيوة هذا البياض كله سيمتلئ، هذا البياض كله سيمتلئ. هذا كتبنا على حكم القنوت، فنقول أقول يكفي إن شاء الله، وإذا زاد فوق أقول لم يأتي في شيء، أقول لم يأتي في شيء، أنا أقول لم يأتي في شيء من الأحاديث ما يدل على استمرار القنوت عند نزول النوازل وعند عدمها، عند استمرار عند نزول النوازل وعند عدمها، إلا حديث أنس عند البيهقي والدار قطني، عند البيهقي والدار قطني، صفان موجود، والدار قطني عن الربيع بن أنس، قلنا إلا حديث أنس عند البيهقي والدار قطني عن الربيع بن أنس قال كنت جالسا عند أنس، يعني هذا ولده، فقيل له إنما قنت رسول الله، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا حتى صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. وصححه الحاكم في كتاب القنوت، والنووي في المجموع قال أن الحديث صحيح، وصححه الحاكم في كتاب القنوت والنووي في المجموع. وقد أعل الحديث بعلل، وقد أعل الحديث بعلل، منها أن في سنده أبا جعفر الرازي، واختلف فيه فوثقه غير واحد منهم ابن المدهني قال أنه ثقة، والموصلي منهم ابن المدهني والموصلي وأبو حاتم وابن عدي وابن سعد، تكتبتهم هؤلاء الأسماء، غير واحد منهم المديني والموصلي وأبو حاتم وابن عدي وابن سعد، كتبتهم وصلتم هنا، والحاكم وابن عبد البر، هؤلاء كلهم قالوا أنه إيه؟ إذن هنا وجه قوي من النظر للشافعية، أليس كذلك؟ فلا نقول كما يقول بعض الذين لا يعرفون من العلم إلا رسمه، يدرس شهرين وقال أنا شيخ، يقول ألا أن هذا بدعة ولا نصلي بعد الشافعية لأنهم مبتدعين. إذا عرفنا هذا فلا، على أن الخلاف له وجه قوي من النظر لأنه يدور حول تصحيح هذا الحديث أو تضعيفه، فمن صح عنده هذا الرجل ووثقه فإنه يعمل بذلك كذا ولا لا. طيب، وقال الآن وقال فيه جماعة أنه ثقة سيء الحفظ، يعني حتى اللمس فيه قليل مش قوي، وقال فيه جماعة أنه ثقة سيء الحفظ، منهم أبو زرعة وعمرو بن علي وابن خراش. أبو زرعة وعمرو بن علي وابن خراش والنسائي وابن حبان، إذا قالوا على النطق سيء الحفظ. وقال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ، في التقريب صدوق سيء الحفظ. ومما أعل به يعني الحديث، ومما أعل به الحديث أنه قد روي، وما أعل به أنه قد روي عن أنس التصريح بكذب من زعم استمراره صلى الله عليه وسلم على القنوت، ومما أعل به أنه قد روي عن أنس التصريح بكذب من زعم استمراره صلى الله عليه وسلم على القنوت، قال كذب أنا ما أقول، إلا أن فيه قيس بن عاصم وهو ضعيف، إلا أن فيه قيس بن عاصم وهو ضعيف، إلا أن فيه قيس، هذه الرواية رووا أنه قالوا أنك قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في القول، قال كاذب الذي يقول أن قلت. لكن الحديث فيه ما قيس عاصم قيس بن عاصم هو هي ضعيف، ضعيف اتفقوا على ضعفه. إذا ما عارف الحديث الذي اختلفوا فيه كذا، قيس بن عاصم وهو ضعيف. قال الحافظ في التلخيص، قال الحافظ في التلخيص: وروى ابن خزيمة في صحيحه أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، وروى ابن خزيمة في صحيحه أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. قال فاختلفت الأحاديث عن أنس، يعني مرة قال استمر، ومرة قال كذاب، ومرة قال لم يقنت إلا إذا دعا أو دعا، إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. فاختلفت الأحاديث عن أنس فاضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة. هذا كلام من؟ الحافظ. قلت فلا يقوم بمثل هذا حجة، قلت أنا فاختلفت الأحاديث عن أنس فاضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة. قلت وسائر أحاديث الباب قاضية، وسائر أحاديث الباب قاضية بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله عند أن ينزل بالمسلمين نازلة، فإذا ارتفعت تركه، فإذا ارتفعت تركه من غير تخصيص لبعض الصلوات دون بعض، من غير تخصيص لبعض الصلوات دون بعض، بل كان يفعله عند النوازل في جميع الصلوات، في جميع الصلوات. فطارة يدعو لجماعة من المسلمين، بل كان يفعله عند النوازل في جميع الصلوات، فطارة يدعو على جماعة من المشركين، وطارة يدعو لجماعة من المسلمين، وطارة يدعو على جماعة من المشركين، وطارة يفعله قبل الركوع، وطارة يفعله بعد الركوع. وطارة يفعله قبل الركوع، وطارة يفعله بعد الركوع. امشوا يا أولادي. أيوة. فالحاصل أنه مشروع في النوازل غير مشروع مع عدمها، من غير فرق بين صلاة الفجر، غير مشروع مع عدمها. فالحاصل أنه مشروع في النوازل غير مشروع مع عدمها، من غير فرق بين صلاة الفجر وغيرها. انظر المجموع جزء 3 صفحة 484، 484، أيوة، جزء 3 صفحة 484 إلى 485 إلى 485، والتلخيص، والتلخيص جزء 1 صفحة 245، وابن الغمام جزء واحد صفحة 285 285 والتهذيب جزء 4 صفحة 583 583 والتهذيب والتقريب والتقريب جزء 2 صفحة 406 الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان. وفي هذا الفصل من القواعد المسائل ثمان مسائل. المسألة الأولى رفع اليدين. اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع: أحدها في حكمه حكم رفع اليدين، الثاني في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة، الثالث إلى أين ينتهي رفعها. سنقرأ الثلاث المسائل. أما الحكم يعني حكم الرفع، فذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة، اكتبوا منهم الأئمة الأربعة بجانبه، فذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة إلى أنه سنة في الصلاة، وذهب داود وجماعة من أصحابه والأوزاعي وجماعة من أصحابه والأوزاعي إلى أن ذلك فرض، وهؤلاء انقسموا أقساما، فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط، قال إن تكبيرة الإحرام، ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح يعني عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع يعني عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع منه، ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود، هذين اللي قالوا بالوجود، وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها. وسبب اختلافهم فقولهم كذا وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال وكبر، يعني حديث أبي هريرة الذي علم المسيء صلاته علمه الصلاة ما ذكرش فيه رفع اليدين، فهذا يدل على أن رفع اليدين غير فرض، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فمن أخذ بفعل الرسول مستندا على صلوا كما رأيتموني أصلي قال أنه واجب، ومن قال أنه لم يوجد في حديث المسيء صلاته فقال على أنه غير واجب وأنه مستحب، ولم يأمره برفع يديه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيره أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها اليدين، يعني ما هي المواضع؟ فذهب أهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهذه وهي رواية ابن القاسم عن مالك، ابن القاسم من طلاب مالك رواها مثل هذا، لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو مروي عن مالك، وفي رواية هذا مروي عن مالك، إلا أنه عند بعض هؤلاء فرض وعند مالك سنة. وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منهم لأنه ثبت، سيأتي. والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها. فمالك يقدم عمل ما بالمدينة، وذلك أن في ذلك أحاديث، أحدها حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه أبو داود، قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. وخلاصة الكلام أن الحديث صحيح. وحديث البراء بن عازب أنه كان يرفع يديه عند الإحرام، مع أنه صلى، أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها، أخرجه أبو داود. وأن البراء بن عازب بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنه ثم لا يعود. قال النووي في المجموع عن حديث البراء هذا بأنه ضعيف باتفاق، ثم تكلم عليه فانظره في المجموع، أنه حديث البراء هو ضعيف. والحديث الثاني حديث ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبه، فإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا. وقال سمع الله لمن حمده. أن الحديث والله أعلم أن فيه نقص، الحديث فيه نقص، كأنه ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبه، فإذا كبر للركوع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. وزعموا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 13 رجلا من الصحابة، وقال بعضهم أنه بلغ من رواه 50 رجلا من الصحابة، فهو حديث متواتر. لكل حال الحديث أي متواتر، الرفع في هذه الثلاث المواضع متواتر، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. ترجع إلى الحديث من البخاري حتى تكتبوا فيه هنا نقص، فيه هنا نقص، لكن ترجع إليه في البخاري تجدوه في صحيح مسلم تجدوه وتكتبوه من هناك، فاهمين؟ لأن الحديث فيه نقص. والحديث الثالث حديث وائل بن حجر، وائل بن حجر، وفيه زيادة على ما تقدم في حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه عند السجود. وهذا الحديث الرفع عند السجود هو ثابت وصححه الألباني في صفة الصلاة. فمن حمل الرفع هنا على أنه ندب أو فريضة فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث ابن مسعود وحديث البراء بن عازب. عرفنا أن حديث البراء بن عازب ضعيف، وحديث ابن مسعود قالوا أنه منسوخ وأنه كان في أول الأمر، وهو مذهب مالك لموافقة العمل به يعني في المدينة. ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر، فرأى الرفع في الموضعين، في الموضعين يعني ما في الركوع وعند الافتتاح لشهرته كذا ولا لا؟ لعل والله أعلم عند الاعتدال، لأنه ذاك اسمه هو زاد ما هو الركوع والاعتدال. مش الافتتاح، الافتتاح قد انه متفق عليه يعني الافتتاح هو قد مر انه متفق عليه عند الحنفية وغيرهم، لكن الذي هؤلاء زادوا ما هو فلعل هذه قولوا في الافتتاح لعلها ما هي الاعتدال، لعلها تكتب به تكتب برا لعله في الاعتدال. أعني في الركوع وفي الافتتاح. شوفوا، ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر فرأى الرفع في الموضعين. ما هي الموضعين؟ واتفق الجميع عليه. ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فرع، لا يا أخوتي، فإذا سقط عليه، سقط عليهما الاعتدال. فعليه كان أن يقول فرأى الرفع في ثلاثة مواضع، أعني في الركوع وفي الافتتاح والاعتدال، أو يقول في الركوع والاعتدال والافتتاح لشهرته، والافتتاح ليه؟ لأن هذا هو القول الثاني، أليس كذلك؟ أو أن يقول فرأى الرفع في الموضعين، يعني زيادة على ما؟ على الافتتاح، أعني في الركوع وفي الاعتدال. هذا صحيح العبارة، عرفت كذا؟ ايوه. اما ان الافتتاح هذا بدله اي الاعتدال، يكون الكلام واضح، لانهم قد اتفقوا على الرفع في ماذا؟ بالافتتاح. طيب نعم. أين الحديث؟ لكنه قلت لكم أن فيه نقص، أن الرسول كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حد ومنكبه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك، وقال سمع الله لمن حمده. فهنا اسمعوا إيش يقول. يقول أعني في الركوع، يعني في الركوع وفي الافتتاح. على كل حال إذا كان الحديث هو كذلك فالمراد في الركوع في الرفع منه، في الرفع منه، ولكنه ثبت في الثلاثة المواضع عن كم؟ عن 50 صحابية في الثلاثة المواضع. ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة. هو لا بد كلامه هنا، لو قلنا كما تقول معناه أنه سكت عن الرفع في الركوع فلم يذكره كذا ولا لا؟ عند إرادة الركوع وهو لا بد أن يتعرض له. فالأولى أن تقول الافتتاح يعني ما هو الاعتدال، لعله كذا، أو أن هناك نقص وهو ما هو على أنه في ثلاثة مواضع. ومن كان رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب. ومن ذهب مذهب الجمع وقال أنه يجب أن تجمع هذه الأحادي، أن تجمع هذه الزيادة بعضها على بعض على ما في حديث وعلي بن حجر. فإذا العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين، إما مذهب الترجيح وهو الحنفية، وأما مذهب الجمع وهم أهل الحديث الذي أثبتوها كلها. والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة، هل هو على الندب أو الفرض، هو السبب الذي قلناه من قبل، من أن بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الندب، هو كذلك كذا، إذا لم تكن بيانا لمجمل فهي محمولة على الندب، حتى يدل الدليل على غير ذلك. ومنهم من يرى أن الأصل ألا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة، بل بدليل واضح وقد تقدم هذا من قولنا ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة. يعني بعضهم يقول على أن الفعل يدل على الوجوب، وبعضهم يقول الفعل لا يدل على الوجوب، بعضهم يقول يدل على الوجوب مطلقا كذا، وبعضهم يقول لا يدل على الوجوب إلا بشرط، والشرط الأول أن يكون بيانا لمجمل، الشرط الثاني أن يدل دليل أو إجماع على أنه أن ذلك على أن ذلك الفعل واجب. إذن أقول أكتب هنا أنا ألا ولا ما أكتب أقول مواضع رفع اليدين أقول مواضع رفع اليدين ألا هذه ولا معنى للتكرار الراجح فيما في أليس قالوا مواضع رفع اليدين كم؟ واحد ثلاثة جميع مثله. بعضهم من قال التلخيص على أنهم بعض عند تكبيرة الإحرام فتأب كذا، وبعضهم من قال عند تكبيرة الإحرام والركوع والإعتدال، وبعضهم من قال عند تكبيرة الإحرام والركوع والإعتدال والسجود والرفع منه كذا ولا لا. مواضع رفع اليدين ثبت رفع اليد الراجح أنه ثبت رفع اليدين من طريق التواتر، من طريق التواتر في ثلاثة مواضع ثبت رفع اليدين من طريق التواتر، يعني حديث متواتر في ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال، النحو 50 صحابيا. عند الركوع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال، النحو 50 صحابيا. وثبت عند القيام من التشهد الأول أحيانا، وثبت عند القيام من التشهد الأول أحيانا، هنا ما جابته. عند البخاري من عند البخاري من حديث وثبت عند القيام من التشهد الأول أحيانا عند البخاري من حديث ابن عمر، وثبت عند السجود والرفع منه أحيانا عند النسائي وأبي عوانة من حديث مالك، عند النسائي وأبي عوانة من حديث مالك بن الحويري، وثبت عند السجود والرفع منه أحيانا عند النسائي وأبي عوانة من حديث مالك بن الحويرث، وصححه شيخنا في صفة الصلاة صفحة 140 140. وقال وقد روي هذا الرفع عن عشرة من الصحابة وقد روي هذا الرفع عن عشرة من الصحابة وذهب يعني الرفع الأخير وذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف، جماعة من السلف منهم بن عمر منهم بن عمر وابن مسعود والحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله وطاووس وابنه عبد الله ونافع ونافع مولى ابن عمر ونافع مولى ابن عمر وسالم ابنه بن عمر بن عبد الله بن عمر وسالم ابنه ابن عمر والقاسم بن محمد وعبد الله بن دينار وعطاء وقال عبد الرحمن بن مهدي هذا من السنة، وعمل به أحمد بن حنبل. وقال عبد الرحمن بن مهدي هذا من السنة وعمل به أحمد بن حنبل، وهو قول عن مالك والشافعي. وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان، يعني إلى أي حد ترفع، فذهب بعضهم إلى المنكبين، وبه قال مالك والشافعي وجمع المنكبين هنا. وذهب بعضهم إلى الأذنين، إلى رفعهما إلى الأذنين، وبه قال أبو حنيفة. وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدر كذا. وكل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه، وعليه الجمهور، والرفع في الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر وأشهر. أقول بما أن الروايات الثلاث صحيحة فالكل سنة، بما أن الروايات الثلاث صحيحة فالكل، الروايات كلها صحيحة الثلاث، فالكل سنة، فهو من العمل المخير. المسألة الثانية الاعتدال من الركوع، يعني الرفع من الركوع والطمأنينة فيه، هل هو ركن مقصود لذاته أو المقصود به تمييز الركوع، هوية الركوع عن هوية السجود؟ هل الاعتدال شوفي، الاعتدال والجلوس بين السجدتين هل هما ركنان مستقلان أو المقصود بهما الفصل بين هوية الركوع وهوية السجود وبين السجدتين؟ فأبو حنيفة يرى على أنها ليست بركنين مستقلين، وإنما هو مقصود بها الفصل. فيا أدنى ارتفاع من الركوع أو من الاعتدال من السجود يكفي، حتى ولو شوي يرفع. ولكن الجمهور على أنها ركنان مقصودان، ما مقصودين، وأنه لا بد فيهما من الطمأنينة. وحديث عبد المسيء صلاته يشير إلى أنها أركان مستقلة وأنه لا بد فيها من الطمأنينة. قال ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب، وقال الشافعي وأحمد هو واجب. واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا، إن لم ينقل عنه نص في ذلك. والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الإثم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الإثم. فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الإثم لم يشترط الاعتدال في الركوع، يعني يشترط الاعتدال والطمأنينة فيه. ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة: اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا، وهو الحديث صحيح متفق عليه. الواجب اعتقاد كونه فرضا، وعلى هذا الحديث أول كل من أن الأصل أن لا أن الأصل